الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن بصرها في أعدائها وجعل كشف مكائد الأعداء ومكرهم بهذا الدين أحد المقاصد الرئيسية لهذا الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولذلك نجد كثيرا من الآيات وكثيرا من الأحاديث تركز على فضح وكشف سبيل المجرمين الذين يحادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويريدون بهذه الأمة الشر. وارتبط هذا الكشف والفضح لخطط أعداء الله ومقاصدهم بالمسلمين كثيرا جدا بعنصر الزمني بالذات فيما يتعلق بالمستقبل، وأن هذا الكيف الذي يضمنونه للإسلام والمسلمين لن ينتهي إلا بغاية واحدة، هي أن يعني يكفر المسلمون بهذا الدين ويرتدوا عن هذا الدين، عندئذ فقط تزول هذه العداوة ويحل محلها الرضا والغلظة. يقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فما دمنا لا نتبع ملتهم فلن يرضوا عنا بحال من الأحوال، فإن قالوا لنا بخلاف ذلك إنهم يحبوننا، إنهم يواخوننا، وإن بيننا الإنسانية، وإن بيننا كذا وكذا، فنقول لهم: كذبتم، وصدق الله الذي أخبرنا بما تخبئونه في قلوبكم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذا نفي في المستقبل إلى الأبد. ويقول أيضا تبارك وتعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. انظر أيضا إلى الاستمرار في قوله ولا تزال تطلع على خائنة منهم. وأيضا انظر إلى قوله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول عز وجل محذرا أيضا من أن نركن إلى هؤلاء، يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. لا يقصرون أبدا في الكيد لكم والمكر بكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم، يعني لا يقصرون، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ويحذرنا الله عز وجل من موالاتهم والانخداع بهم، فيقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر لهذه الآية، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ويبين عز وجل خطر وجود الزلل في هذا الأصل الإيماني الكبير بأنه يكون سببا للفساد الكبير في الأرض. يقول تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا انهدم هذا الحاجز وحصل الخلل في قضية الولاء، ولاء أولياء الله ومعاداة أعداء الله تبارك وتعالى، النتيجة هي الفتنة في الأرض والفساد الكبير واختلاط أمور الحق والباطل والكفر والإيمان والهدى والضلال على عموم الناس. أما العلاقات بين المسلمين وبين العالم الغربي فهي علاقات قديمة جدا، وهي ما زالت ممتدة وما زالت تنبع من نفس هذا المنطلق الديني حتى وإن يعني ظهرت بخلاف ذلك في بعض الأوقات. فالذي يتتبع تاريخ العلاقة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى الذين نسميهم اليوم العالم الغربي ويلاحظ حقدا مريرا يملأ صدور الغربيين إلى درجة الجنون. هذا الحقد يصاحبه على نفس هذا المستوى خوف رهيب من الإسلام إلى أبعد نقطة في النفسية الأوروبية. هذا الحقد وذلك الخوف لا شأن لنا بهما إذا كان مجرد إحساس نفسي شخصي، أما إذا كان هما أهم العوامل التي تبلور موافق الغرب من الشعوب الإسلامية سياسيا واقتصاديا إلى ساعتنا هذه، فإن الموقف لابد أن يتغير بشكل حاتم. نستطيع نحن أن نكتشف أنفسنا عن طريق أقوال أعدائنا. فنزيد في العبارة المشهورة اعرف عدوك نزيد تعرف نفسك، لأن الأمة الإسلامية وأسباب الأمة الإسلامية ربما لا يصلون إلى القوى الكاملة في داخلهم، لكن أعداء الإسلام لأنهم يعرفون هذا الدين ويعرفون قدرته على العطاء فإنهم يعني يقيسون هذه الأمة بالمقاييس الحقيقية وبالثقافة الكاملة الفعلية فيها كما يتبين لنا عما قريب إن شاء الله تعالى. سوف تشهد لدى أقوال هؤلاء الغربيين أن الغرب وللحضارة الغربية بكل فروعها القومية وألوانها السياسية موقفا تجاه الإسلام لا يتغير، وهو أنها تحاول تدمير الإسلام وإنهاء وجود شعوبه دون رحمة. حاولوا من قبل تدمير الإسلام في الحروب الصليبية ففشلت جيوشهم التي هاجمت بلاد الإسلام بالملايين، فعادوا يخططون من جديد لينهضوا ثم ليعودوا إلينا بجيوش جديدة وفكر جديد وهدفهم تدمير الإسلام من جديد، محاولين أن يذكروا حملاتهم ضد الإسلام بنشر الحضارة والتقدم في هذه البلاد المستعمرة. لكن مع ذلك الحقيقة لا تخفى على أي إنسان عنده لب أن العرب بنى ولا يزال يبني علاقته معنا على أساس أن الحروب الصليبية بيننا وبينه لا تزال مستمرة، والبراهين على ذلك كثيرة. قدمنا من قبل أن هذه الحروب قائمة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى قبل أن يعني نرتب هذا الكلام. لماذا؟ لأن الله قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نأتي بعض حلقات يعني هذا الصراع القديمة ثم نفلت إلى الواقع الذي نعيشه. من هذه النماذج مثلا هم أثنوا الحملة الصليبية أو الحملات الصليبية المؤخرة التي وقعت من بعد اتفاقية باريس فيكو وهذه الأشياء سموها استعمارا، وأصل كلمة استعمار هي معنى طيب في معنى التعمير واستعمركم فيها، ومع ذلك أرادوا بهذه الكلمة أن يخفوا الوجه الصليبي القبيح لهذه الجيوش الزاحفة في بلاد المسلمين. وكانت جيوش الطليان يعني تجوب شوارع طرابلس لما احتلت إيطاليا ليبيا، كان الجندي الإيطالي يلبس لباس الحرب ويأتي يعني وينشد في طرقات طرابلس في ليبيا في أعلى صوته. كانت الجيوش الجرارة ترفع الصوت بهذا هذه الأنشودة التي كانت تسمى أنشودة الفاشيست. كانت تقول يا أمه أتمي صلاتك ولا تبكي بل اضحكي وتأملي، ألا تعلمين أن إيطاليا تدعوني وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا مسرورا لأبذل دمي في سبيل تحت الأمة الملعونة ألعنه الله ويحارب الديانة الإسلامية سأقاتل بكل قوتي لأمر القرآن. هذا الذي أثنوه استعمارا وما كان إلا حربا صليبية جديدة. أيضا إذا كانت الحملات الصليبية انتهت بالحملة السابعة، لكن هناك حملة صليبية ثامنة قادها الليمبي. يقول باترسون سميث في حياة المسيح الشعبية، يقول باءت الحروب الصليبية بالفشل لكن حادثا خطيرا وقع بعد ذلك حينما بعثت انكلترا بحملتها الصليبية الثامنة ففازت هذه المرة. إن حملة اللمدي على القدس أثناء الحرب العالمية الأولى هي الحملة الصليبية الثامنة والأخيرة، وفي الحقيقة أيضا لم تكن الأخيرة كما نبين إن شاء الله. لذلك في هذا الوقت نشرت الصحف البريطانية صورة اللمدي تحتها عبارته المشهورة التي قالها عندما يعني دخل القدس، قال: اليوم انتهت الحروب الصليبية. وقالت الصحف البريطانية: هنأ لوي جورج وزير الخارجية البريطانية الجنرال اللمدي في البرلمان البريطاني لإحرازه النصر في آخر حملة من الحروب الصليبية التي سماها لوي جورج الحرب الصليبية الثامنة. وقال إيلان مرهب مؤلف كتابي النيل الأبيض والنيل الأزرق، يقول: إن احتلال الإنكليز لمصر سنة 81 و800 كان لمواجهة مؤامرة إسلامية قصيرة وتيار محمدي متعصب، فهذا سبب الاحتلال الإنجليزي أساسا لمصر. بل هؤلاء أيضا الفرنسيون بنفس نعراتهم الصليبية، الجنرال جورو عندما تغلب على جيش ميسلون خارج دمشق، بمجرد أن غلب هذا الجيش في موقعة ميسلون خرج متوجها إلى دمشق، يعني دخل دمشق وتوجه فورا إلى قبر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى عند الجامع الأموي، وركع له بقدمه قائلا: ها قد عدنا يا صلاح الدين، ها قد عدنا يا صلاح الدين. هو يقولها له وهو ميت، ما كان أكثر أن يقولها وهو حي رحمه الله. ويقول القائد الفرنسي بيير كيلر، يقول في كتابه القضية العربية في نظر الغرب: إن مصالح فرنسا في الشرق الأوسط هي قبل كل شيء مصالح روحية، وتعود هذه العلاقات إلى عهد الصليبيين حيث وقعت معاهدات لحفظ الأماكن المقدسة، وجددت هذه المعاهدات على مر القرون، وتحملت فيها فرنسا مهمة حماية نصارى الشرق. ويقول دينو وزير خارجية فرنسا حينما زار بعض البرلمانيين الفرنسيين وطلب منه وضع حد للمعركة الدائرة في مراكش أيام الاحتلال الفرنسي للمغرب، فأجابه قائلا: إنها معركة بين الهلال والصليب. وهذا أيضا الكاتب الفرنسي فرانسيس جانسون يقول: إن الاحتلال الفرنسي للجزائر كان منذ البدء يحمل طابع الحروب الصليبية التبشير والاستعمار. وبعد سقوط القدس في حلقة جديدة من حلقات هذا الصراع، قال راندول تشرشل: لقد كان إخراج القدس من سيطرة الإسلام حلم المسيحيين واليهود، أو حلم المسيحيين واليهود على السواء. إن سرور المسيحيين لا يقل عن سرور اليهود، إن القدس قد خرجت من أيدي المسلمين، وقد أظهر الكنيسك اليهودي 3 قرارات بضمها إلى القدس اليهودية، ولن تعود إلى المسلمين في أي مفاوضات مقبلة ما بين المسلمين واليهود. وهذا الواقع الذي نشاهده اليوم، التآمر على بيعة القدس وبيعة فلسطين كلها يعني في أجل صوره. ويعني دولة اليهود أصدرت عملة مؤخرا عليها مرسوم عليها الخريطة التي نقشوها على الكليب، يعني إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، فهذا الرسم الآن موجود على عملة إسرائيلية متداولة في كل العالم. نعم، بل إن علم اليهود كما أشرنا من قبل، العلم اليهودي هو يعكس هذه المطامح أو المطامع. فعلم إسرائيل عبارة عن علم أبيض يتخلله لونان خطان أزرقان بينهما نجمة داوود، الخطان الأزرقان يعني يرشدان إلى النيل والفرات، والمنطقة بينهما هي منطقة قيادة نجمة داوود التي النجمة التي تكون في قلب العلم. يقول أيضا لورد براون: إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. في أواخر القرن الماضي أيضا وقف جلادستون رئيس وزراء إنكلترا في مجلس العموم البريطاني، وقد أمسك بيمينه القرآن المجيد، وصاح في أعضاء البرلمان قائلا: إن العقبة الكؤود أمام استقرارنا بمستعمراتنا في بلاد المسلمين هي شيئان، ولا بد من القضاء عليهما مهما كلفنا الأمر. أولهما هذا الكتاب، وسكت قليلا بينما أشار بيده اليسرى ناحية الشرق وقال وهذه الكعبة. وقال أيضا ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. وقال أيضا لن تستقيم حالة الشرق ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن. كرومر مندوب البريطاني هنا في مصر أيضا قال جئت، يعني حينما عين هنا في مصر قال جئت لأمحو ثلاثا القرآن والكعبة والأنهار. هذه المشاعر الطالبية موجودة حتى عهد قريب في أعقاب القتال الذي دار يعني في جنوب لبنان. سئل الرئيس أمريكا المغرور السابق ريغان سئل متى تنتهي مهزلة ما يحدث في بيروت والدماء تنزل، فأجاب إننا لا نزال صليبيين ولابد من إنهاء المناوشات بين المسلمين واليهود وحماية أتباع المسيح في لبنان من المسلمين الغرباء. أيضا قلعة في لبنان في جنوب لبنان قلعة الشقيق يسميها الأوروبيون قلعة بوهور نسبة إلى القائد الذي بناها أو أقامها في أيام الحروب الصليبية منذ قرون. يعني صعب على إسرائيل جدا أن تستولي على هذه القلعة أثناء الحرب الأخيرة في جنوب لبنان، فلم يعني تستطع أن تحتلها إلا بعد أن دمرتها تماما. واستدعى الجنرال إيتان قائد الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت مناحم بيجن إلى أطلال القلعة المقدمة ليقدمها له هدية، ولما جاء بيجن رفع عليه العلم اليهودي قائلا ها قد عدنا. نكرر العبارة التي قالها الجنرال غورو القائد الفرنسي حين احتل دمشق 23 ووقف أمام قبر صلاح الدين ليقول له ها قد عدنا يا صلاح الدين. ويقول المؤرخ الشهير برنارد لوي إن الشعور المعادي للأمريكان قائم على أساس عقلي، وإن المسلمين رغم ضعفهم المادي اليوم يرون أنفسهم أنهم الأعلون والمؤهلون لتسلم الراية من الغرب الكافر. هذه عبارته بنصها كما جاء في مجلد التايم في 10/9/90. إن الشعور المعادي للأمريكان قائم على أساس عقلي، وإن المسلمين رغم ضعفهم المادي اليوم يرون أنفسهم أنهم الأعلون والمؤهلون لتسلم الراية من الغرب الكافر، ويأبون أن يسلموا رقابهم لأعداء الله، ولذا فهم يرون أن الأزمة ليست محصورة في مغانم اقتصادية أو سياسية، إنه صراع حضارة تستلهم الإسلام وأخرى وارثة للمسيحية واليهودية. ويقول من قبل يوجين روسو رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ومساعد وزير الخارجية الأمريكية وكان مستشار لجونسون لشؤون الشرق الأوسط حتى 1967، يقول يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول وشعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. لقد كان الصراع محتملا بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى، وهو مستمر حتى هذه اللحظة بصور مختلفة. ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب، وخضع التراث الإسلامي للتراث المسيحي. إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي فلسفته وعقيدته ونظامه، وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي. ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها. فوقف مندوب أمريكا في هيئة الأمم منذ أيضا يقول إن الصراع الحقيقي في الشرق ليس بين العرب واليهود، إنما الصراع الحقيقي هو ما بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب. فإذا استطعنا أن نزيح حضارة الإسلام عن ميدان الصراع هان علينا تقصية القضية وسهل علينا الجمع ما بين العرب واليهود. هذا ايضا بن جوريون يقول في الكنيسة اليهودي: اصبروا فلن يكون هناك سلام لاسرائيل ما دام العرب تحت قيادة الرجعيين. ان الشرط الاساسي للسلام هو ان يقوم في البلدان العربية حكومات ديمقراطية متحررة من التقاليد الاسلامية. وحينما دخلت قوات اسرائيل القدس سنة 67 تجهر الجنود حول حائط مكة واخذوا يمسكون مع موسى ديان: هذا يوم بيوم خيبر، يا لثارات خيبر. يعني الان اخذنا فقط فردنا من خيبر. وايضا قبل حرب 67 خرج اعوان اسرائيل بمظاهرات تحمل لافتات في باريس، صارت تحت هذه اللافتة اليهودي الوجودي جان بول سارتر، وقد كتب عليها وعلى جميع صناديق التبرعات لإسرائيل جملة واحدة مكونة من كلمتين هما: قاتل المسلمين. فالتهب الحماس الصليبي الغربي وتبرع الفرنسيون بألف مليون فرنك خلال أربعة أيام فقط. فما طبعت إسرائيل بطاقات معيدة كتبت عليها هزيمة الهلال، بيعت بالملايين لتأكلة المعينة الذين يوصلون نفس رسالة الصليبية الأوروبية وهي محاربة الإسلام وتدمير المسلمين. يقول المفكر الأمريكي فالويل زعيم الأصوليين إنه يتمنى أن تأخذ إسرائيل أراضي جديدة فيما يعرف اليوم، ولا أعترف بأسماء هذه البلاد لكن يقول فيما يعرف. إنه يتمنى أن تأخذ إسرائيل، هذا في مقال في جريدة كارير تايم 6 فبراير 1983، إنه يتمنى أن تأخذ إسرائيل أراضي جديدة فيما يعرف اليوم بالعراق وسوريا وتركيا والسعودية ومصر والسودان وكل أراضي لبنان والأردن والكويت، لأنها أصلا للأمة اليهودية. إن الله قد بارك أمريكا لأن أمريكا تعاونت مع الله في حماية شعب غال عليه. حلقة أخرى من الحلقات التي تبين أن هذا الشعور ما زال هو المنطلق الذي انطلق منه الغرب تجاه المسلمين، حينما يعني حصل يعني اندحار الدب الأحمر وانهيار الإمبراطورية الشيوعية الملحدة، وحصل ما يسمى بالوثاق الدولي بين معسكري الكفر. يقول غورباتشوف: يجب على روسيا وامريكا ان تعقد تعاونا حاسما لحرب الاصوليه الاسلاميه. ويقول نيكسون في كتاب نقش بلا حرب 1999، يقول: في العالم الاسلامي، هذا نيكسون يعني اعلى سلطه كانت في امريكا رئيس امريكا السابق، ان في العالم الاسلامي من المغرب الى اندونيسيا تخلو الأصولية الإسلامية محل الشيوعية باعتبارها الأداة الأساسية للتغيير العميق. إن رياح التغيير في العالم الثالث تكتسب قوة العاطفة ونحن لا نستطيع إيقافها. عمر نيكسون يعترف أنه لم يستطيع أن يوقف رياح التغيير في جهة الإسلام يعني، ونحن لا نستطيع إيقافها لكننا نستطيع أن نساعد في تغيير اتجاهها. إن الجهد الرئيسي للمخابرات الأمريكية الذي كان منصبا لمراقبة إمبراطورية الشرق الاتحاد السوفيتي سيتجه أساسا لمراقبة الجماعات الأصولية في العالم الإسلامي ووضع العقبات والعراقيل أمامها. الآن أمريكا تبحث عن عدو جديد، وهذا العدو ليس إلا الإسلام. أيضا صرح وزير الدفاع الأمريكي في منذ سنة تقريبا بأن التهديد الوحيد الآن في أعقاب التراجع السوفيتي في الشرق الأوسط على المصالح الأمريكية، التهديد الوحيد هو الإسلام المتطرف. ولا يقتصر التهديد الإسلامي على المصالح الأمريكية فقط، بل يتجاوزها إلى تهديد الأنظمة العربية أيضا. والولايات المتحدة لن تسمح بثورة إسلامية جديدة في أي دولة عربية من الدول ذات الأهمية الكبرى. يعني لن تسمح، تسمح ولا تسمح، هذا ليس إليها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قضى وقال في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكونهم يكرهون ذلك او يقولون هذا ليس يعني في ايديهم ان يسمحوا او لا يسمحوا. فانظر الى هذا التعبير الخطير، يقول والولايات المتحدة لن تسمح. اين الحرية واين الديمقراطية وارادة الشعوب الى اخره؟ لكن هي مصدقة تقول لن تسمح بثورة اسلامية جديدة في اي دولة عربية من الدول ذات الاهمية الكبرى. ان الولايات المتحدة اغلقت 150 قاعدة في اوروبا نهائيا ونقلتها الى الخليج بعد ان ظلت هناك 45 سنة. ويقول نيكسون في مذكرته اصبحت الان مسألة من يسيطر على ما في الخليج العربي والشرق الاوسط تشكل مفتاحا بيد من يسيطر على ما في العالم. ويقول كاثر ايضا لو ان الله كاثر الله يقول لو ان الله ابعد النصف العربي قليلا نحو الغرب، يعني اسرائيل، يعني لو ان الله ابعد النصف العربي قليلا نحو الغرب لكانت مشكلتنا اسهل. ويقول السفير السابق احد السفراء السابقين لامريكا ايضا كفر ليس بكفر، يقول اننا ذهبنا يعني الى الخليج اننا ذهبنا لتصحيح خطأ الرب استغفر الله، حيث جعل الثروة هناك هنا بينما العالم المتحضر في مكان اخر اخزاه الله. ايضا كانت هذه الحقبة الاخيرة في حرب الخليج كانت يعني نافذة اصلت منها الصليبية الوجه القبيح من جديد رغم حرصهم على احماد الشعور الاسلامي وعدم يخضعه المسلمين خلال تلك المحنة. فهذا المدعو يوحنا بول الثاني المسمى ببابا روما أو الفاتيكان وجه نداء للدول الإسلامية التي تضع عوائق وحواجز أمام الفنصير قائلا افتحوا الأبواب للمسيح المخلص، افتحوا الأبواب للمسيح المخلص. ونشر طبعا هذا البيان في أثناء حرب الخليج، بل ان هذا القس المشهور بيلي جرام امريكي يقول ان القوى الروحيه بدات عملها في الخليج الفارسي واننا عائدون الى اراضي الكتاب المقدس. وايضا نفس القسيس جرام كان ليله الهجوم الامريكي على العراق في ضيافه بوش من اجل دعمه روحيا ودينيا، وفي اليوم التالي ذهب الاثنان لاقامه الصلوات في احدى الكنائس المجاوره. وجاء ايضا في جريدة World Report في 4 فبراير 1991 لقد اجرى بوش اتصالات ومشاورات مع قيادات روحية منها الكاردينال برنارد لاو اسقف بوستون والمبشر التلفزيوني روبرت شيلر والمبشر جيري فالويل وصديقه القديم بيلي جرام. وايضا تقول جريدة US News في 4 فبراير 1991 لقد غمر بوش نفسه في بحر من المشاعر الدينية والعقدية في مواجهة صدام حسين منذ البداية. حتى ان على الصواريخ التي كانوا يطلقونها في اتجاه العراق كان يكتبون بعض العبارات نشرت في الاعلام الغربي، كان الجنود اليهود او اللي هم طبعا امريكا في جيوشها يهود ونصارى، فكانوا يكتبون على الصواريخ التي هجرت بها العراق من ابناء موسى الى ابناء محمد عليهما الصلاة والسلام، من ابناء موسى الى ابناء محمد في الانجليزية. كتبوا احيانا عبارة اخرى الى صدام اسأل الله فان لم يجبك فاسأل المسيح او ادعو المسيح. فلذلك قال المفكر الامريكي باترين في برنامج اسمه قابل الصحافة في 13 يناير 91 قال انها موجة اخرى من الصليبيين القادمين نحو الشاطئ الدافئ. الشاطئ الدافئ هذا التعبير الاستعماري زي تعبير الرجل المريض، الشاطئ الدافئ مقصود بالبحر الابيض. انها موجة اخرى من الصليبيين القادمين نحو الشاطئ الدافئ ذات الشاطئ الذي شهد الحملات الصليبية السابقة كما شهد الحملات الصليبية المعاصرة بقيادة بريطانيا وفرنسا، وها هو التاريخ ينفرط بحباته مرة أخرى ليشهد مشروعا حضاريا أقل مواجهة ولكنه أكثر ثباتا. وتقول إذاعة لندن أيضا في حوالي من سنة أيضا تقول من المحتمل أن تتحول الأزمة في الخليج إلى حرب مسيحية إسلامية ويكشف النقاط عن نفاق الغرب للوجهين، الغرب الذي يظهر أنه لا علاقة لهذه الحرب بالدين، فمن المحتمل أن تتحول الأزمة في الخليج إلى حرب مسيحية إسلامية، ويكشف القناع عن نفاق الغرب للوجهين. فهذه الحقيقة يعني كلها تدل على أن المشاعر الصليبية واليهودية ما زالت هي الباعث والحاكم والمتحكم في مواقفه. إذا أنا حتى اليوم الأم في إيطاليا كما حدثنا بعض الإخوة، إذا أرادت أن تخيل ابنها لا تقول له يعني تأتيك بالغول أو كذا أو كذا كما تقول النساء الجاهلات، لكن تقول له سوف أتيك بصلاح الدين إذا لم تكف عن البكاء. لا ينامون من صلاح من ذكر صلاح الدين رحمه الله. أيضا ننظر إلى أعلام كثير من الدول الأوروبية تحمل الصليب الذي هو شارة دينية. كذلك يعني مما علمته مؤخرا في أثناء التواجد في النمسا، أن العلم النمساوي الذي يتكون من خط أبيض بين خطين أحمرين، هذا العلم في الحقيقة له قصة، وهذه القصة هي أنه في أثناء الجهاد الإسلامي العثماني حينما تغلغل المسلمون الجيوش العثمانية في أحشاء أوروبا وسويسرا، ووصلوا إلى فيينا، هم وصلوا إلى قلب فيينا، مركز فيينا، وفيينا كانت عاصمة تقريبا عاصمة أوروبا كلها، فكان إذا سقطت فيينا كانت كل أوروبا كانت سوف تدخل في دين الله أفواجا، والله أعلم. لكن حصل في ذلك الوقت يعني أن هناك واحد من العباد أو الرهبان أو القساوسة، سميه ما شئت، واحد من علمائهم الدينيين كان قد أبلى بلاء شديدا في قتال المسلمين المجاهدين، فهذا الرجل يعني أصيب بجراحات كثيرة جدا في جسمه، حتى إن جسمه كله يعني خضره لون الدم، صار كل لونه أحمر كل جسمه حتى ملابسه، لكن كان يربط على وسطه حزاما أبيض، حال الحزام يعني هذا حزام من الظاهر أيضا خضب بلون الدماء. فبعدما أهلكه الله عز وجل فكوا عنه الحزام، فوجدوا المكان تحت هذا الحزام لم يصل إليه الدم، وإنما الأحمر من أعلى وأحمر من أسفل، وما تحت الحزام كان أبيض. فتخليدا للإكراء ولنكايته في جيوش المسلمين اتخذوا هذا العلم النمساوي، خطين أحمرين وبينهما خط أبيض بسبب هذا الرجل. الأمر ما زال يعني في تاريخهم يرتبط ارتباطا وثيقا جدا بالإسلام. تجد مثلا في أحد الأماكن عاملين رمز لأنهم يعتبرون لهم منا على كل أوروبا، لأنهم أنقذوا أوروبا من الإسلام، فعاملين علم تاريخ، علم والعلم مكتوب عليه لا إله إلا الله، ثم هناك يد فوق هذا العلم ولا حول ولا قوة، علم منكس يعني، وفوقه يد ترفع الصليب، وهذا حتى الآن موجود في شوارع فيينا. في مكان آخر في نفس في فيينا مبنى بين عمارتين عملوا ساعة كبيرة جدا، ساعة عبارة عن غرفة، هذه الساعة عقرب الساعات عبارة عن تمثال يمشي على الأرض سير في أعلى، وفوق رأس التمثال تجد الأرقام الرومانية التي هي مثلا الساعة 12 الواحدة 2 وهكذا. أما وهذا الرقم فوقه سهم يشير إلى تدريج في أعلى ثابت 15 30 45 60، ففي كل ساعة بيدور، كل ساعة يظهر ملك جديد من الملوك الملوك النمسا، وكلما كان الواحد من الملوكين أشد نكاية في المسلمين وحارب المسلمين بقوة أكثر، كلما أعطوه رقما أكبر، فيظهر ملك من الملوك الذين حاربوا المسلمين في هذه الساعة كل ساعة، يعني 12 ملك تدور بهم هذه الساعة طوال النهار. رأيت على أحد المباني صورة على مبنى قديم من سنة 1683، صورة لمعركة بين المسلمين كما ذكرنا وصلوا إلى قلب فيينا، وحال بينهم وبين النمساويين، بل كل جيوش أوروبا اجتمعت لتصد وتصديات عن النمسا، لأنها كانت إذا انهارت فيينا كانت كل أوروبا تدخل في الإفساد. فأوشك العثمانيون على أن يفتحوا فيينا ويستولوا على أوروبا كلها، لولا أن الكونة الشيعة الرافضة الصفويين دولة صفوية استغلوا غياب الخليفة ويعني هجموا على الدولة العثمانية، فلما علم السلطان بذلك ترك الجهاد وعاد ليطرد الصفويين الشيعة، وفعلا طردهم حتى حدود أفغانستان. نعم. فهم على في الطرقات ليس مسجلة صور المعارك بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار. الشاهد ان هذه المشاعر ما زالت في الحقيقة هي التي تحكمهم. حتى بالامس فقط الجماعة الالبان المسلمين الالبان لما هربوا من القتال الدائر في بلادهم ولجأوا الى ايطاليا، البوليس ضربهم ومنعهم حتى من الطعام، ومجرد تواجد في ملعب من الملاعب كإيواء رفضوا ذلك. لماذا؟ لأنهم مسلمون فقط وليس لأي صفة أخرى. فهم أيضا يدركون تماما مكمن القوة في هذه الأمة، ذلك العنصر الذي يجهله كثير من المسلمين. فيعني هذا موشى ليان وزير الدفاع او الحرب اليهودي السابق دخل يزور في يعني احدى القرى في فلسطين، واخذ يصافح الشباب المسلم في هذه القريه. فهناك شاب مؤمن من المسلمين في هذه القريه رفض ان يمد يده ليصافحه، وقال له: انتم اعداء امتنا، تحتلون ارضنا وتسلبون